نظر أو عنده بدع فإن ابتليت به كان هو بجانب بيتك فالصلاة خلفه صحيحة لأنه لم يكفر. أنت تصلي خلف مسلم وإن كان عنده انحراف أو ضلال. وأما إن كان كافرا أو مشكوك في إسلامه كالرافضة ما تقدر تصلي مسجد الروافض ولا خلف إمام رافضي، لا لا يجوز، بل ولا تصلي في مساجدهم حتى لو كانت لو كنت منفردا، لأن هذه مساجد فتنة أشبه ما تكون بمسجد ضرار الذي نهى الله عز نبيه أن يقوم فيه. بل قال بعض العلم وهو قول وجيه أنه يجوز أن تصلي في الكنيسة ولا تصلي في مسجد الرافضة، لأن صلاة النصارى لا تشابه ولا تختلط بصلاة المسلمين، ولا بنوها حتى يفرقوا جماعة المسلمين كنيسة، بينما مسجد الرافضة تتشابه صلاتهم بصلاتنا وبنوها لتفريق المسلمين، يحرصون على فرقة المسلمين، مقبرة لهم، محكمة لهم، وقف لهم، مساجد لهم، يريدون التميز. نحن أولى بالتميز منهم، نحن أولى بالتميز منهم. فلا تقوم في مسجد بني لتفريق المسلمين أبدا، بني على شفا حفرة من النار، لا تقوم، وإنما صل في مساجد المسلمين ولا تكثر سواد هؤلاء أصحاب الدعايات والأصوات والدعوات إلى درجة يعمل المحاضرة ويقول سيصلي المغرب فلان، جيبونا انتداب حتى يصلي المغرب، هذا ما عمل ما أنزل الله من الشيطان، صلى الله عليه وسلم.